هذا موضوع المجاز موضوع صعب جدا وأيضا مهم لطالب العلم. والمؤلف أورد كلمة المجاز على ما نقل عن غيره. صحيح أن القرآن كله كلام، لأن ما معنى كلمة المجاز؟ المجاز يقابله ماذا؟ يقابله الحقيقة. القرآن حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة ولا مجاز؟ القرآن كله حق، كله حق، تكلم به الحق سبحانه وتعالى وكلامه حق، ليس في شيء اسمه مجاز. المجاز خلاف الحقيقة، فلا نقول القرآن فيه مجاز. من العلماء من يقول القرآن فيه حقيقة وفيه مجاز، فيه حقيقة وفيه مجاز. والمؤلف درج وسار على هذا الصحيح، والصحيح كما رجحه شيخ سام تيمية وابن القيم وأيضا الإمام الكبير محمد الأمين الشنقيطي، وألف كتابا في رد المجاز وقال القرآن ليس فيه شيء اسمه مجاز، منع جواز المجاز في المتعبد والمنزل التعبد وفي المنزل التعبد والإجاز، فكتب كتابا في هذا. القرآن على الصواب أنه ليس فيه مجاز مطلقا، كله حقيقة. المؤلف سار على أنه مجاز، ولذلك حتى في كلامه المؤلف ومما نقل عنهم حتى هذه الكلمات والأمثلة التي ذكرها ليست كلها مجاز، بعضها ليس مجاز. يقول مثل اختصار، يقول اختصار الحذف، اختصار للحذف. يقول أحيانا من المجاز أن تحذف الكلمة، مثل قول تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. هل كل مريض أو كل مسافر نلزمه بأن يقضي رمضان؟ لا، فيقول لابد أن نقدر، فنقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، هذا يسمى مجاز. شلون مجاز؟ قال مجاز بالحذف. وهذا الصحيح أنه ليس مجازا، هذا يسمى عند العلماء الإيجاز والإطناب، سمى باب الإيجاز والإطناب، باب الإيجاز المختصر والإطناب التوسع، وليس داخلا في المجاز. يقول أيضا منها ترك الخبر، ترك الخبر شلون؟ يقول يحذف الخبر، مثل أكلها دائم وظلها، أي وظلها دائم، فحذفها للعلم بها، وهذا يسمى مجاز، ما يسمى مجاز، هذا يسمى اختصار وليس مجازا. يقول أحيانا استعمال اللفظ المفرد، يقول والفرد جمع أن يوجز عن آخره. يقول أحيانا تأتي الآية المفرد ويطلق عليه جمع أو عكسه، مثل إن الإنسان لفي خسر، المراد به ليس إنسان مفرد وإنما مراد به الجمع، لأن الله استثنى قال إلا الذين، فهذا يسمى، يقول يسمى مفرد وجمع، هذا ليس أيضا مجازا، ليس مجازا، وهو يعني إطلاق المفرد على الجمع أو جمع المفرد. الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر، وهو واحد، إله واحد، لكن عبر بالجمع للتعظيم، فلا نقول هذا مجاز، لا نقول سميه مجاز أبدا. يقول بعد واحده من المثنى، يقول أحيانا تأتي الكلمة مفردة والمراد بها اثنان، المراد بها اثنان، مثل والله ورسوله أحق أن يرضوه، أن يرضوه ولا يرضوهما؟ في غير القرآن تقول يرضوهما، لكن جاء هنا يرضوه، هذا يقول عبر بالمفرد وأراد به المثنى، وأراد به المثنى. يقول أيضا من أنواع المجاز على كلامه، من أنواع المجاز السبب، يعني إطلاق السبب والمراد المسبب، أو إطلاق المسبب والمراد السبب، مثل يذبح أبناءهم، هل فرعون يذبح أبناءهم؟ هل هو يباشر الذبح؟ لا، ما يباشر، هو يأمر، فيقول يذبح أبناءهم لأنه هو السبب، هو السبب الذي تسبب في ذبحهم. يقول أيضا منه الالتفات، التفات هو تغيير الضمائر، لما مثلا يقول عبس ضمير غائب، عبس هو وتولى، ثم اختلف الضمير قال وما يدريك، فوجه خطاب له، هذا يسمى التفات، تغيير الضمائر يسمى التفات، والالتفات ليس مجازا، لا يسمى مجازا. يقول التكرير، تكرير العبارات في القرآن، هل تسمى مجازا؟ أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، وردت في سورة المرسلات 11 مرة، أو فبأي آلاء ربكم، وردت في سورة الرحمن أكثر من 30 مرة، فهذا التكرير ما يسمى مجازا، نقول القرآن يكرر للتأكيد، وإذا تكرر الكلام تقرر، هذا ما يسمى. يقول أيضا زيادة تقديم أو تأخير، يقول الزيادة الكلمة، مثل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، طائر ما يطير إلا بجناحيه، ليش قال بجناحيه؟ هو معروف، هذا يسمى تأكيد جاءت التأكيد فلا نقول مجاز. يقول أيضا التقديم والتأخير، تقديم كلمة وتأخير كلمة، هذا هل يسمى مجازا؟ لا ما يسمى مجازا. قدم مثلا يذكرون الأمثلة يقولون وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها، يقول هذا في تقديم وتأخير. الأصل وامرأته قائمة فبشرناها فضحكت، لأن الضحك جاء بعد البشارة، بشرت بأي شيء؟ بشرت بالولد وأنها تحمل فاستبشرت، يقول هذا في تقديم وتأخير على قول هذا، والله أعلم.